بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا بكلماته ويقطع دابره. ومن يولهم يومئذ

وقاتلوهم حتى